الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب فضل من مات له الولد باب رقم 69 في صحيح الأدب 80 في الأدب حديث رقم 106 في صحيح الأدب 143 في الترخيم العام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. الولد يعم الذكر والأنثى على حد سواء. طبعا إن كان صابرا محتسبا مات له ثلاثة من الولد فصابر واحتسب فلا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم المقصود بها قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكل الناس سيردون النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصراط سينصب على متن جهنم فيمر الناس عليه على حسب أعماله. فمن من يمر كالريح وكالبرق كأجاويد الخيل ومنهم من يحبو مرة ويكبو مرة. فهذا هو تحلة القسم. هذا المرور هو المقصود بتحلة القسم. ولا يشترط أن يعذب في هذه المسألة ولكن سيمر من على الصراط حسب عمله كون من جملة الأعمال التي تيسر له المرور على الصراط الصبر عند فقد الولد. طبعا هناك آيات وأحاديث كثيرة تبين فضل الصبر على المصيبة وغيرها. فالعبد في هذه الحياة لا الحياة لا تستقيم لأحد وما هي إلا دار محن وابتلاءات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. احنا عندنا الصبر أنواع: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء. أعلاها الصبر على الطاعة. بعض الناس يتعجب من ذلك، يعني الصبر على الطاعة أعلى أنواع الصبر. نعم، لأنه ليس كل أحد يوفق للمداومة على الطاعة. قل من يداوم ويوفق لذلك أن يداوم على طاعة الله تبارك وتعالى. من الممكن يصبر على مصائب الدنيا ويصبر على البلاء والمحن، يصبر لذلك، ولا يستطيع أن يصبر على الطاعة. وكذلك الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية فيه من مقاومة النفس ما فيه، الإنسان بتحدى نفسه التي بين جنبيه فيحجمها ويلجمها بلجام الشرع فيقف عند حدود ما أنزل الله عز وجل فيصبر الصبر على البلاء سواء كان هذا البلاء مرض أو بفقد الولد أو بالتعذيب أو التشريد أو ما شابه ذلك هذا نوع من أنواع الصبر لذلك هنا باب الإمام دابه فضل من مات له الولد فضل إيه؟ فضل أنه ينجو من على الصراط ولا يكون من أهل الجنة كما ورد في لا يكون من أهل النار أنا أقول سيدخل الجنة ولا يكون من أهل النار لذلك تفسر هذا المعنى الحديث الذي بعده رقم 107 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعوا الله له فقد دفنت ثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم احتضرت لحضار شديد من النار هذا المرأة يعني جاءت لتحكي حالها للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصبي كان مريضا فقالت يا رسول الله ادعوا الله له فإني دفنت ثلاثة من الولد يعني دفن الثلاثة قبله مات لها ثلاثة من الولد وانظر إلى قوة صبرها قوة الصبر أن من أشد ما يبتلى به المرء في حياته على الإطلاق فقد الولد ده من أشد البلاء ولذلك يعني كان العاقبة أنه يحتضر بحضار شديد من النار يكون من أهل الجنة ويكون بينه وبين النار حجاب لو صبر لو صبر ولذلك الصبر مر كاسمه وقل لو نظر من يصبر على البلاء لا سيما في المصائب قل والتثبيت والثبات من الله تبارك وتعالى وحده والعبد ما هو إلا أن يأخذ بالأسباب ليثبته الله عز وجل عند المصيبة ولذلك صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى حديث المرأة التي مر عليها وكانت تبكي على قبر فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ما جاش حد وطار رقبتها كيف تتكلمين ده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهرها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهرها من معه ولكن تركها وانصرف لأنه يعلم أنها في مصيبة فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيته ولم يكن أمام بيته بوابين مفيش بواب مفيش حارس مفيش حد يمنحها من الدخول فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى لذلك أنت تؤهل نفسك لذلك تبتلى تصبر كيف يأتي الصبر الصبر كيف يأتي لابد أن أخذ بالأسباب الأسباب التي تؤهل الإنسان لأن يصبر عند المصيبة وعند المحنة وقت البلاء من قراءة القرآن كثرة قراءة القصص السابقين قراءة قصص الأنبياء وكيف صبروا على ما أوذوا وكذبوا صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبر أصحابه رضي الله عنهم نقول هذا الزمان لا يخلو من الصابرين يعني في ناس يحكى عنهم حكايات تفوق الخيال تفوق الخيال فقط ابن يصبر اثنين ويصبر ثلاثة يصبر هذا عنده إيمان كالجبال كما يقال إيمانه كالجبال ثبته الله تبارك وتعالى فإذا صبر المرء بفقد أحب شيء إليه كان جزاؤه الجنة كان جزاؤه الجنة طب هل يجوز لإنسان أن يقول مثل هذا الكلام هل ذهبت هذه المرأة لتشتكي ولا لتحكي حكايتها هناك فرق بين الحكاية بطريقة التشكي والتسخط على سخط الله عز وجل وبين الحكاية على سبيل الرضا، وأن يدعو لها الرجل الصالح أو يدعو لها من تطمع أن يستجيب الله عز وجل لدعائه. فرق واسع بين الاثنين. فالشكاية إن كانت عن طريق الحكاية من باب، وأما بنعمة ربك فحدث، كيف فقد الولد نعمة أو المرض نعمة؟ نعم نعمة لأهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يعلمون أن ما لم يكن ليخطئهم ليكن ليصيبهم، وأن الله تبارك وتعالى خلق وقدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من جنازة فوجد عائشة رضي الله عنها تشكو، قالت ورأسه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا يا عائشة ورأسه. هذه من باب الحكاية وليس من باب الشكاية على سبيل التسخط والتبرم من قدر الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم لها احتضرت بحضار شديد من النار، يعني لقد احتميت بحما عظيم من النار يقيك حرها ويؤمنك دخولها. شوف الله عز وجل جعل لها وقاية من دخول النار بسبب صبرها، بسبب صبرها. قصص الصابرين كثيرة، بس احنا مش في درس قصص، ولكن قصص الصابرين كثيرة، كعروة بن الزبير لما قطعت قدمه في نفس اليوم فقد ابنا له، وبرضه فقد بعض ماله في نفس التوقيت، فقد رجله وفقد بعد ولده. قصة مشهورة، اللهم انك قد اعطيت فاخذ فما ابقيت خير مما اخذت، كلام في منتهى القوة. ما أبقيت خير مما أخذت. المرأة كانت في صحراء تعيش، الأصمعي يحكي قصتها يقول ضللنا الطريق في الصحراء فوجدنا خيمة وكان بنا عطش وجوع، فظل ينادي على صاحبة الخيمة، فخرجت امرأة عجوز في السن، قالت من أنتم؟ قالوا ضللنا الطريق. قالت انتظروا خارج الخيمة. يقول هذه المرأة بين حين وبين الحين والآخر تأتي وتكشف الخيمة وتضعها، يعني تنظر كأنها تراقب شيئا يأتي. يقول فبينما نحن على ذلك فجاء راكب فخرجت هذه العجوز وهي تقول أما الراكب أما البعير فبعير ابني، وأما الراكب فليس بابني، اللهم إني أسألك بركة هذا الركب. فجاء شاب وقال لها أحسن الله عزاءك في ولدك. قالت وما ذاك؟ قال وهو يسقي الإبل اجتمعت عليه فقتلته. فقالت أصلح حال الضيفان. الأصمعي يقول نحن نتعجب من حالها، فأعطته عناقا عنزة صغيرة ذبحها وسلخها وقطعها وطبخها وقدمها له. الأصمعي يقول ونحن في ذهول من حال هذه المرأة، ما لطمت خدا وما شقت جيبا وما رفعت صوتا. ثم قال فخرجت علينا فقالت هل لكم أو هل معكم من كتاب الله ما أتسلى به في مصيبتي؟ هل معكم من كتاب الله ما أتسلى به في مصيبتي؟ فقال الأصمعي نعم. قال الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت اللهم إني قد فعلت ما أمرتني به، وهو الصبر، صبرت. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون فأنجز لي ما وعدتني به. أمرتني بأمر فامتثلت قلت إن لله وإنا إليه راجعون فأنجز لي ما وعدتني به. والأصمعي يتعجب من قوة صبره من قوة صبره لأن الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن التسخط. الجزع في القول طبعا بس لأن القلب ممكن يجزع نعم ولكن إن جزع القلب وترجمه اللسان هي دي المشكلة. احنا عاوزين جزع القلب يضبط اللسان بضوابة الشر إن لله وإن إليه راجعون. والجزع ده أمر جبل حتى لو كان في جزع داخلي ان هو الاصل ان هو لا يتسخط بلسانه. وطبعا في ممكن يكون في تسخط بالقلب اللي هو الانكار يعني في بعض الناس ممكن يتظاهر امام الناس انه صابر وهو في داخله متسخط نعوذ بالله من ذلك فهذا نفاق هذا نفاق. وجزع النفس طبعا لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم بكى وحزن لذلك وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. ولذلك لما بعض السلف لما مات ابنه وقف يضحك ويبتسم فنظر الناس في تعجب مات ابنه وهو يبتسم أو يضحك هو يريد أن يظهر رضا بقضاء الله عز وجل. فمن تمام الرضا أنه لا يتسخط فظن أن البكاء من التسخط. فالعلماء قالوا هل حاله أكمل أم حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل؟ طبعا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بلا منازع حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وبكى صلى الله عليه وسلم. فالبكاء لا رأس به ما لم يكن بتسخط على أقدار الله عز وجل المؤلم. وطبعا إن أمر المؤمن كله له خير كله. ولذلك المؤمن تراه مستبشرا بنعم الله عز وجل. لذلك أنا في أول كلام قلت إن في أشياء تبقى نعمة ونقمة في نفس الوقت. يعني المرض نعمة ونقمة. نعمة لمن؟ يصبر ويحتسب ويشكر. نصوص كثيرة إذا أحب الله عز وجل عبدا يصب منه. حتى الشوكة الإنسان لو شاكته شوكة وصبر له الأجر له الأجر في ذلك. بعض الناس طبعا يأتي عند المرض يتسخط يتعجل الموت يتعجل ليه لأنه لا يتحمل الأذى لا يتحمل المرض في شدة. سبحان الله يعني وحال الصابرين في المرض كثيرة. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما أصيب بالسرطان قالوا أنه يذهب للخارج يعالج فقال له ليه بقى سألهم هل هذا العلاج سيسقط شعر بدني؟ قال له نعم تسقط اللحية هذا احتمال كبير جدا. فأبى أبى أن يمرض ويتعالج بالكيماوي كما يقال حتى لا تسقط أو لا يسقط شعر لحيته. والمسلمون إلا من رحم الله يعني يسقط شعر لحيته بإرادته ويستمتع بذلك تشبها بأسياده من الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم ومن أحب قوما حشر معهم أعوذ بالله من ذلك. وهذا خذلان هذا خذلان. في قوله صلى الله عليه وسلم احتضرت بحضار شديد من النار معناه أنها تكون من أول من يدخل الجنة تدخل الجنة دخول أولي دخول أولي. طبعا هذا كله مرتبط بالإيه؟ بالصبر. حديث رقم 110 عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لنقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما نأتيك فيه. فقال موعد كنا بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما من كن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم أو فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. هنا بقى نص صحيح صريح في دخول الجنة. فقالت امرأة واثنان، قال واثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. يعني دي حتة في السند لما تدرس بقى المصطلح تفهموا الكلام ده. احنا لنا الشق الأول من الحديث، ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نقابلك أو نأتي لنتعلم منك في مجالسك. طبعا نظرا للمرأة بتكون بخلاف الرجل، مشاغل المرأة كثيرة. وسبحان الله، يعني أنت كلما تشوف حال النساء في البيوت تتعجب. ولذلك أنا أكلم وأخاطب من يظلم زوجته، أخاطبه بشيء واحد فقط، وأقول له قم مقامها يوما واحدا في المطبخ، بس لا أريد أكثر من ذلك. وطبعا مش عاوز أغلط أكثر من كده، أقول احمل مكانها مرة، مش عاوز أغلط أقول رضع مكانها، مش عاوز أقول عشان عيب يعني، بس أنا قلت، بس أنا أقصد ومش أقصد يعني عاوز أقول اللي بيظلم المرأة لابد أن ينظر لحال المرأة وكيف تتحمل. كفاية أنت عليها، كفاية أنت بالنسبة لها مصيبة، عاوز ملابسك تكون مغسولة مكوية، عاوز طعامك وشرابك، غرفتك مرتبة، كل ده أنت محتاجه لوحدك. ما بالك لو كانت بقى ربة أسرة تحتاج بقى تنظيف البيت كله، طبخ الأولاد، لو كان بقى أولاد صغارين لها ولد اثنين ثلاثة صغارين، شوف كم تعاني تتحمل. برونزة لك أنا مسميها الجند المجهول. طبعا ده عملها، احنا ده طبعا لا ننكر ان ده عملها، ولكن هل يلزم؟ انت كده هتدخلني في حته سد احنا مع النساء كده. هل يلزم المراه تخدم زوجها؟ يلزم؟ طب راجع المساله وبقول لي بقى، انا مش هقول طبعا عشان النساء ما يستأسدوش عليكم في البيوت. اشيل المايك واقول لهم لا كده انا ما عنديش امانه. ممكن يدخل يعذب فيها ابتداء، يعذب في النار ابتداء، ثم يدخل الجنة. هيدخل النار بقدر عمله، اللي هو مثلا لا يدخل الجنة نمام، هو فعل كبيرة. احنا طبعا ده هيدخل الجنة ان جازاه الله، ان شاء طبعا مرتكب الكبيرة معروف حاله، ان شاء عذبه ان شاء غفر له، فهو تحت المشيئة. طيب لو عذب لأنه مستحق العذاب، يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج ويدخل الجنة، بس ما يكونش مع أول الداخلين، ما يكونش مع أول الداخلين. المهم خلينا في موضوعنا عشان ما حدش يزعل. فهذه المرأة جاءت تسأل، تريد أن يختص النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم. ودي يعني أنا أرى أنها سنة ضائعة، يعني تخصيص النساء بالدروس الخاصة بهن، كمثلا تدريس الفروض العينية، معرفة الحقوق والواجبات الخاصة بها ولها وعليها، كل ده للأسف مش موجود إلا في أماكن نادرة. هتلاقي نساء اللي بتدرس للنساء. طيب كويس، مسألة تدريس النساء للنساء طبعا يعني أنا يعني شيء أفضل، ولكن أرى أن تدريس الشيخ يكون أقوى. هذا ليس طعنا في النساء اللي بيدرس طبعا، ولكن بيفوتهم أشياء يعني لا يستطيع أحد أن يوصلها إلا يكون رجل للمرأة، مع أن دي ممكن تكون أشياء خاصة بها هي. طبعا بمحض خبرتي مع اللواتي يدرسن إلا من رحم الله، يعني يعني محتاجوا توجيه من الألف للياء في كل محاضرة يدرسوها، محتاجوا توجيه. يعني هذا يعني إن لم أكن مفتري، ولكن دي فعلا حقيقة محتاجوا توجيه. طبعا في بعض الناس تتبنى بعض الأفكار الغريبة وتبدأ بقى تتكلم في الدروس، ممكن تقرأ قول شاذ وتعتقد أنه هو الصواب وتدرسه للنساء. المرأة لها ذمة مالية خاصة بها، الزوج ملوش دعوة. يبدأوا بقى كل واحدة تروح البيت تقول له بقول لك ايه، انا ليا ذمة مالية. ايوه ماشي، الذمة المالية من اين اتت؟ جت منين؟ نشوف بقى ايه الحكم الشرعي في الذمة المالية، ومن اين جاءت هذه الذمة، ومن اين جاء هذا المال، وابدأ اتكلم. طبعا عشان ايه؟ يعني هم بيحسوا ان هم مظلومين في وسط المجتمع، ان الزوج ظالم، فهي بقى ايه تبدأ ايه من جانب اخر تبدا تتكلم كلام في منتهى العجب عشان تنصر انوثتها. وطبعا احنا عندنا في ضابط هو شرع الله عز وجل، شرع الله عز وجل. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا. الضابط أن نحكم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتنا، حينها سنستريح. فليجوز أن احنا نخص النساء ببعض الدروس الخاصة بهن، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء ووعظ النساء وحدثهن. فكان مما حدثهم به صلى الله عليه وسلم، ويعني يتكلمون كلام طويل، ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم أو فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. طبعا هو إن كان الخطاب للمرأة، ليه للمرأة؟ لأن المرأة أكثر هلعا وفزعا من الرجل. ممكن الرجل يضبط نفسه إنه رجل عنده قوة، وليس معنى هذا أنه يسلب منه الرحمة والشفقة. لا تنزع الرحمة إلا من شقي، والشقي من شقي وهو في بطن أمه. في رحمة، ولكن الأم بتكون لهفتها أعظم ومصيبتها أعظم. ليه؟ لأن الأم احتضنته، انظر 9 أشهر وولدته وأرضعته، والتي تقوم على رعايته من البداية إلى النهاية. كما قلنا في مطلع شرحنا لهذا الكتاب أن الأم بالإشفاق والأب بالإنفاق، فالأم لها 3/4 البر لما تقوم به بخلاف الأب. ممكن الرجل يجزع أكثر من المرأة، نعم ممكن، ولكن هذا نادر، والقليل النادر لا عبرة به، فالعبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر. وقصة أم سليم لما مات طفلها الرضيع، وكانت زوج أبو طلحة، لما سافر لرحلة تجارة ومات الولد قالت لا تخبره حتى أخبره أنا. فلما عاد أبو طلحة من رحلته صنعت له طعاما وتزينت له فأكل ووقع بها، فلما خلاص بقى استقر ونفسه هدأت بدأت تتكلم معه عن فقد ولده بطريقة والله الذي لا إله غيره لا يحسنها الرجال، ويبين مدى صبر هذه المرأة المحتسبة المؤمنة الصابرة. تقول لو أن لك عارية، في عارية عندك أعطاها لك بعض جيرانك وطلبوها منك، أكنت ترفض؟ قال لا، هذا حق. قالت فاحتسب ولدك عند الله، احتسب. يقدر يتكلم بقى يقول لا هنا ازاي؟ قال أتركتيني حتى تلطخت بك ثم تخبريني، والله لأرفعن أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولد ولدت المسلمين ولدا ذكرا، ولد هذا الولد كان 10 من الذكور كلهم يحفظ كتاب الله عز وجل. شوف بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصبر هذه المرأة صبرها. فالخطاب للمرأة في هذا الباب يكون أوقع في النفس من الرجل، لأن المرأة فيها من الرقة بخلاف الرجل. إلا دخلت الجنة. طيب لو امرأة شفنا امرأة صابرة محتسبة نقول إنها من أهل الجنة؟ نقول نحسبها والله حسيبها، لأن نحن لا نحكم لأحد بجنة أو نار، نكل أمره إلى الله عز وجل. قالت امرأة واثنان، قال واثنان يعني سواء اثنين أو ثلاثة فيكون سبب في دخوله الجنة إن صبر. طبعا في أحاديث كثيرة وردت بهذا المعنى. خص لا ويقص عليها غيرها. احتضرت بحضار شديد من النار فكل امرأة صابرة محتسبة يموت لها من الولد من يموت وتصبر وتحتسب لها الأجر، لها الأجر. نعم نعم. وطبعا هي مسألة يعني كما قلت تحتاج إلى قوة إيمان عالية جدا، كنا أنها ترى أولادها يموتون على عينها، فهذا من الأمر يعني من البلاء الشديد جدا الذي يقع على المرأة. احنا نكتفي إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله الأسبوع القادم يعني على سفر للعلاج للكشف إن شاء الله. استسمحكم معلش أنا بعتذر كثير بس يعني هذا بغير إرادة مني، يعني استمحونا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.